قال رحمه الله: صلاة المسافر، وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. المسافر اختلف العلماء في حده، من هو هذا المسافر أو ما هو السفر؟ طائفة من أهل العلم تقول إن حد السفر هو 4 برد تعادل ما يقارب 80 كيلو، وهذا عليه جماهير أهل العلم، أكثر أهل العلم أن حد السفر إذا قطعت 80 كيلو. فمن خرج من المدينة يريد مثلا مكة أو الرياض وقطع 80 كيلو ووقف في هذا المكان وقال أكتفي أبقى هنا، هو مسافر. أما متى تبدأ أحكام السفر؟ هذه مسألة أخرى. تبدأ أحكام السفر إذا خرج من البنيان، لا سيما القصر. الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم، والضرب هو الخروج من البنيان، تفارق المدينة. أما أنت تمشي والبنيان متواصل ومتصل، ما زلت في البنيان، يقول هذا ليس مسافر، أو ما بدأ أو لا يبدأ بأحكام القصر حتى يفارق البنيان. طائفة من أهل العلم وهم قليل، وعلى رأسهم شيخ الإسلام وكذلك ابن حزم، إن كان ابن حزم توسع كثيرا في هذا الباب، يرون أن المسافر يرجع إلى عرف الناس، ما تعارف عليه الناس أن هذا سفر له أحكام السفر. ما تعارف الناس، يعني مثلا من هنا إلى الحناكية تبعد 90 كيلو، أو خرج إلى بعد الميقات قال سأذهب إلى البر، فينظر إلى عرف الناس. أنتم في المدينة، ما هو عرفكم؟ هل إذا خرج إلى المنطقة الفلانية يقال له مسافر؟ فالناس تقول: لا، هذا ليس مسافرا، نحن ما نعرف أن الذي يخرج إلى هنا يقال له سفر. السفر هو إلى المدينة، السفر إلى كذا، السفر إلى جدة، السفر إلى الرياض، هذا المسافر. إذن عاد الأمر إلى من؟ إلى عرف الناس وعادة الناس. والعادة محكمة لقاعدة مشهورة عند الفقهاء وعند الأصوليين، وهي قاعدة فقهية: العادة محكمة. حتى ذكروا هذا في المرض، لأنه قال: وله الفطر برمضان. معروف أن الفطر يكون بالسفر والمرض. قالوا: ما حد المرض؟ متى يقال هذا مريض؟ قالوا: أيضا يرجع إلى عرف الناس. لماذا؟ لأن العادة محكمة. هو لا شك أن النصوص التي تحتاج إلى بيان أول ما ينظر فيها إلى إيش؟ إلى النص، سواء من الكتاب أو السنة، يفسره ويبينه. فإن لم نجد في الكتاب ولا في السنة نرجع إلى هذه، طبعا الحقيقة الشرعية هي تقال، الحقيقة الشرعية أنك ترجع إلى نصوص الكتاب والسنة. يعني مثلا: أحل لكم ليلة الصيام والرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن واتقوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود؟ جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن المقصود به سواد الليل وبياض النهار، كما في حديث عدي بن حاتم في الصحيح البخاري ومسلم. لأن عدي ماذا فهم؟ فهم أنك تأتي بخيط حقيقي أخذه على ظاهره أسود، وخيط أيضا حقيقي وهو لونه أبيض، فكان يأتي بالخيطين ويضعهما تحت الوسادة في الليل ظلام، ثم ينظر هل يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا الفهم الذي فهمه رضي الله عنه، لا بأس، الإنسان قد يخطئ في فهمه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فكان يأكل ويشرب وهو ينظر ما تبين، فيأكل ويشرب، فقد يطلع الفجر وهو لا يدري. فلما جاء إلى الرسول عليه السلام أخبره، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم من قوله وقال: إن وسادتك لعريض. لماذا؟ لأن المقصود بالخيط الأبيض ما يأتي في الأفق، سواد الليل وبياض النهار، يعني كيف هذه الوسادة ستغطي الخيطين الحقيقيين. فيمازحه النبي عليه الصلاة والسلام، لا كما قال بعض الحمقى والمغفلين أن هذا الصحابي أحمق، لأنه أحمق فعل هذا، نقول له: أنت الأحمق الذي يطعن في الصحابة، فهذا فاسق ومبتدع وقد يكفر ويخرج من دين الله، على تفصيل معروف عند أهل العلم. إذا طعن في دينه، إذا طعن في عدالته، إذا طعن في بخله أو أمانته أو إلى آخر تفصيل فصله وذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول. أما إذا طعن في دينه فهذا الذي يخرج عن دائرة الإسلام، لأن الله عز وجل ترضى عن الصحابة فهو يكذب القرآن. فالشاهد من هذا أن البيان هنا جاء بالشرع، وهذا كثير، قد يأتي البيان القرآن بالقرآن يفسر، قد يأتي القرآن بالسنة وقد تفسر السنة السنة. الله يقول في القرآن والسماء والطارق، ما معنى الطارق؟ كمل الآية، النجم الثاقب. إذن الطارق هو النجم الثاقب، ففسر القرآن بالقرآن ووضحه. وقد يأتي التفسير من السنة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جاءوا فقالوا أينا يا رسول الله لا يظلم أخاه، فقال لا ليس هذا الذي تعنون، ثم قرأ ما جاء في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن مع بيان ما المقصود بالظلم، أنه الشرك الأكبر. ما عرفنا أو ما وجدنا في التفسير معنى هذه النص في الشرع، كما أشرنا البيان للمرض، البيان للسفر، ما جاء في الدليل من الكتاب ولا من السنة. ماذا نصنع؟ نرجع إلى فهم الصحابة، ما وجدنا شيء ظاهر عن الصحابة صريح، نرجع إلى اللغة العربية. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب. ما وجدنا في لغة العرب، ماذا نصنع؟ نرجع إلى عرف الناس، ما تعرف عليه الناس. إذن هكذا تكون الطرق، الكتاب والسنة تفسر بالكتاب والسنة، وهي الحقيقة الشرعية. ما وجدنا نرجع إلى فهم الصحابة، ما وجدنا إلى اللغة العربية، ما وجدنا إلى العرف. قالوا إذا لا يوجد تفسير المرض لا في الكتاب ولا في السنة ولا أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين، إذن نرجع إلى العرف. وأما في السفر فقد جاء عن الصحابة وصح عنهم بأسانيد صحيحة، عن ابن عباس وعن ابن عمر في البخاري وفي غيره، أنهم فسروا السفر بأربعة برد، المسافة أربعة برد ما يقارب 80 كيلو. قال وله الجمع، يجوز له الجمع، نعم يجمع، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين عندما سافر إلى تبوك في غزوة تبوك، وفي عدة غزوات أو سفرات كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، وفي عرفات جمع بين الظهر والعصر. جماهير أهل العلم يرون أن الجمع مشروع في السفر، سببه السفر، خلافا لأبي حنيفة يرى أن الجمع فقط محصور في عرفة ظهر وعصر، وفي مزدلفة مغرب وعشاء فقط، لا يرى الجمع من أجل المطر، ولا يرى الجمع من أجل السفر، ولا يرى الجمع من أجل الخوف، إنما يراه في الحج. لماذا؟ ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة، لا ما يقول هكذا أبو حنيفة، يقول لأن هذا الجمع من أجل النسك، فيبقى مقيد بماذا؟ بالنسك. فهمتم ما أخذ أبي حنيفة؟ ولهذا لا تستغرب عندما يتكلم الفقهاء عن الجمع تجد أن أبا حنيفة دائما غير موجود في السفر، في الخوف، في المطر، غير موجود أبو حنيفة، لأنه أصلا لا يرى الجمع إلا في موضع واحد وهو في الحج. لماذا؟ لأنه من أجل النسك، جمع من أجل النسك، غيره لا يقول به، يقول هذا منسوخ أو لم يثبت عندي أو إلى آخره. والصواب أن الجمع يكون في السفر ويكون في الحج، ليس فقط لأنه نسك تخفيف وهو في سفر عليه الصلاة والسلام، ويكون أيضا في الخوف لا بأس من الجمع، وستأتي صلاة الخوف، ويكون في المطر. ولهذا قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. يعني ماذا تفهم عندما يقول من غير خوف ولا مطر؟ كأنه يريد أن يقول جمع بغير سبب، وأسباب الجمع خوف ومطر. لماذا لم يقل ومن غير سفر؟ كان في المدينة، هو قد قال جمع في المدينة، مع أنه جاءت رواية لكن فيها ضعف، من غير سفر لا تصح، حكم عليها الألباني بالشذوذ كما في رواية الغليب. والشاهد من هذا كله أن ابن عباس ذكر أسباب الجمع، لكن قد يقول قائل ها هو جمع في المدينة، فهل يجوز لنا أن نجمع في الحضر؟ هذا الحديث كثير من أهل العلم قالوا ما جرى عليه العمل. الترمذي في جامعه تميز جامعه بهذا، إذا ذكر أحاديث يقول وهذا لم يجري عليه العمل. وتوسع أكثر ابن رجب في شرح العلل للترمذي، الترمذي في كتابه الجامع في الأخير كتاب العلل شرحه ابن رجب، شرح العلل، فجاء إلى هذه النقطة لأنه ذكر هو في العلل، ذكر هذا الترمذي قال كل ما في كتابي يعني الجامع عليه العمل إلا أربع أحاديث، وذكر هذه الأربعة الأحاديث في كتابه العلل. فجاء ابن رجب يشرح هذا الكتاب، فلما جاء إلى هذه الفقرة وهي الأحاديث التي لم يعمل بها الفقهاء، زاد أحاديث غير الأربعة، حديث كذا لم يعمل به الفقهاء وحديث كذا لم يعمل به الفقهاء، ما عملوا به، ليس عليه العمل. قالوا هذا منها. لماذا؟ قالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في المدينة، وما عرف الجمع إلا أي في السفر، في الخوف، في المطر، وهذا الذي جعل ابن عباس يقول من غير خوف ولا مطر. ولهذا سأله ابن عباس أو سئل ابن عباس يعني كيف جمع في المدينة، فماذا قال؟ أراد ألا يحرج أمته. هذه أراد ألا يحرج أمته فهم ابن عباس أو فهم ابن عباس، وأخذ بها بعض الفقهاء. قالوا إذن أراد ابن عباس أنه يجوز الجمع في الحضر عند دفع الحرج. قد ضربنا أمثلة أظن في درس مضى في الطبيب إذا صنع عملية، كذلك الخباز الذي يخاف أن يحترق الخبز سيذهب ماله كله، وشيء من ذلك، قد يترك صلاة الجماعة، قد يجمع بين الصلاتين. المرأة المريضة العجوز أو الرجل الشيخ الكبير يجد صعوبة في أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي الصلاة في وقتها بسبب مرضه وكبره، فنقول له لا بأس، الحرج مدفوع عنك، أنت تجد هذا المرض وهذا الألم، اجمع بين الصلاتين، هذا كله من دفع الحرج. وهذا ما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المستحاضة التي تستحيض بشدة، جاء في السنن أبي داود وحسنه العلماء، ومنهم البخاري حسن هذا الحديث كما ذكر الحافظ في البلوغ، وفيه أنه أرشدها إلى الغسل وقال هذا أحب، وأرشدها إلى الجمع بين الصلاتين، كانت تستحيض استحاضة شديدة شديدة. فهذا إذن يصير عندنا الجمع الآن في السفر، وهذا شيء متفق عليه إلا عند أبي حنيفة يرى أنه بالنسك وفي الخوف وفي المطر، وكذلك في الحضر عند دفع الحرج. ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين. القصر يختلف عن الجمع بأن القصر بابه أضيق. كيف يكون أضيق؟ لأننا قررنا أنه يجوز الجمع في الحضر لدفع الحرج، بخلاف القصر لا يجوز في الحضر، بنص القرآن إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذن عند الخروج والسفر تقصر، أما وأنت في الحضر لا تقصر البتة. قال يسن ليس واجبا، قصر ليس واجبا، مستحب، سنة. وهذا الذي قاله هو مذهب جماهير أهل العلم إلا أبا حنيفة، ومعه الظاهرية يرون الوجوب، يجب أن تقصر الصلاة إذا سافرت. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه القصر، لم يرد عنه الإتمام أبدا في السفر، أي سفر يسافر يقصر. طيب أيكون واجبا لهذا؟ قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الصلاة قال وصلاة السفر ركعتان. الصحابة أيضا عمر بن الخطاب وابن عمر بن عباس ورد عنهم هذا، كانوا يذكرون الصلوات يقولون صلاة الجمعة ركعتان كعمر بن الخطاب، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان. وفي بعض الروايات أن حديث عائشة شرعت الصلاة ركعتان ركعتان، يعني في أول الأمر في مكة، فزيد في صلاة الحضر صارت أربع للظهر والمغرب والظهر والعشاء والعصر والمغرب ثلاث، وأثبتت في صلاة السفر بقيت على ما هي عليه ركعتان. قالوا إذن هذا النصوص يدل على أن أصل الصلاة في السفر هي ركعتان. لماذا؟ لأن أول ما شرعت الصلاة شرعت كم؟ شرعت ركعتان ركعتان، فزيد في صلاة الحضر، وأما الأصل بقي على ما هو عليه في السفر. الجمهور قالوا لأن الله يقول فليس عليكم جناح، نفى الجناح لما يؤكد أنه إن أردتم ذلك. ولهذا سأل يعلى ابن أمية عمر بن الخطاب كما في مسلم أو في أبي داود، قال له قد أمنا، لأن الآية ماذا فيها؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، عمك الله، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية أن القصر يكون عند إيش؟ الخوف في الحرب. فسأل يعلى بن أمية قد أمنا كيف نقصر الصلاة، خلاص ما في خوف. فقال سألت النبي عليه الصلاة والسلام كسؤالك هذا، فقال لي هي رخصة من الله، يعني من أراد أن يقصر يقصر ومن أراد أن يتم فليتم. فهذا استدل به الجمهور على أنها رخصة ليست واجبة، بدليل أنك لو سافرت وصليت خلف مقيم صلاة الظهر كم تصلي ركعات؟ أربع ركعات ولا تقصر. فلو كانت واجبة لن أترك الواجب، لكن أبا حنيفة ومن معه يقولون هذا مستثنى، هذا مستثنى، مع أن الاستثناء ما جاء في حديث مرفوع، إنما هو جاء عن ابن عباس، وإن كان ابن عباس قيد ذلك فقال سنة أبي القاسم، ما بالنا إذا صلينا خلف المقيم أتممنا، فقال ابن عباس سنة أبي القاسم. عائشة سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله قد قصرت وأتممت وصمت وأفطرت، فقال لها أحسنت يا عائشة، عند الدارقطني وغيره قالوا ها هي عائشة قالت له أتممت، وما أنكر عليها. لو كان واجبا هل سيسكت؟ لن يسكت. وهذا الحديث لا يصح، ضعيف، لكن ذكرناه لأن الجمهور يستدلون به، بل فيه نكارة، لأن في الحديث نفسه تقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان، يعني في الصوم، فقلت له أتممت وأنت قصرت وأفطرت وأنت صمت، فقال لها أحسنت. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتمر في رمضان؟ لم يعتمر في رمضان أبدا، ما اعتمر إلا في ماذا؟ في صلح الحديبية، وما أتمها أو بالأصح منع من دخول مكة، وإن كانت هي عمرة كاملة حسبت له ولأصحابه، ولهذا ذبح هديه، حلق شعره وتحلل، ثم عمرة الصلح من قابل وتسمى عمرة القضاء، إذن هاتان عمرتان. ثم في فتح مكة لما دخل مكة وذهب إلى الجعرانة قسم الغنائم اعتمر من الجعرانة، خرج في الليل واعتمر ورجع قبل الفجر، هذه الثالثة. ثم عمرته التي مع حجه، كان قارنا، قرن الحج مع العمرة، إذن هي أربع إيش؟ عمر. هذا الحديث فيه نكارة ولا يصح، لكن صح عن عائشة أنها كانت تتم في السفر، هذا يؤكد قول الجمهور وهو الصواب. فالقصر ليس واجبا، بل كما قال المؤلف ويسن. وله الفطر برمضان، هذا في الحقيقة شيء متفق عليه، أن المسافر وكذلك المريض له أن يفطر في رمضان، إلا يعني من شذ وأوجب الفطر وهم الظاهرية. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إيش تقدير الكلام؟ ماذا تفهم أنت من الآية؟ فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني هل الرجل إذا كان مريضا أو كان مسافرا يجب أن يصوم عدة من أيام أخر؟ أو تقدير الكلام من كان مريضا أو على سفر فأفطر فيصوم عدة من أيام أخر؟ إذن سياق الكلام لمن إيش؟ لمن أفطر، خلافا للظاهرية. الظاهرية أنه على الظاهر قالوا فعدة من أيام أخر، إذن لا بد أن تصوم عدة من أيام أخر. طيب أين تقدير فأفطر؟ قد المسافر يصوم، يقول الله حتى لو صام، حتى لو صام يجب عليه أن يقضي يوم آخر واجب. هذا مذهب من؟ الظاهرية. الجماهير يخالفون الظاهرية في أصل المسألة، ثم هم أنفسهم الجماهير يختلفون ما هو الأفضل، الصوم في السفر أم الفطر، فاختلفوا على ثلاثة أقوال. أحمد رحمه الله يقول الفطر أفضل، الجمهور يقولون الصوم أفضل، طائفة من التابعين ونقل عن ابن عباس من الصحابة، أما التابعون فكابن سيرين وعروة وعمر بن عبد العزيز قتادة، يقولون أفضلهما أيسرهما. ما هو الأيسر عليك أيها المسافر؟ قال الأيسر علي أن أصوم، إذن هذا الأفضل في حقك. مسافر آخر ما هو الأفضل في حقك وأنت مسافر، تصوم ولا تفطر؟ قال أفطر، هذا أفضل في حقي، إذن هذا أيسر، نقول هذا أفضل، إذن فننظر إلى الأيسر، ما هو الأيسر؟ هذا القول الثالث المسألة. والصواب هو القول الثالث، أنه ينظر إلى الأيسر، فمن كان الصوم في حقه أيسر قلنا هذا الأفضل، ومن كان الصوم الفطر في حقه أفضل قلنا هذا الأفضل، وإن كان الفطر في حقه أيسر قلنا هذا الأفضل. وانتصر له محققون كبار كابن المنذر وابن خزيمة والطبري، كلهم يرون هذا القول وهو الصواب كما قلنا، وإن لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة. ما الذي جعل الجمهور يقولون الصوم أفضل؟ قالوا لأن الله يقول وأن تصوموا خير لكم. وما الذي جعل أحمد يقول أن الفطر أفضل؟ قال لأنه لما سأله عمرو بن حمزة الأسلمي كما في الصحيح هل علي جناح إن صمت في السفر، قال له تلك رخصة، فمن صام فمن أفطر فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. قالوا انظروا لما جاء إلى الفطر ماذا قال؟ فمن أفطر فإيش؟ حسن، وصف الفطر بأنه حسن، لكن لما ذكر الصوم من صام فلا لا جناح عليه، نفى الإثم. فقال أحمد ومن معه إذن الفطر أفضل لأنه وصفه بالحسن. وأكد هذا أحمد بالنصوص التي فيها ليس من البر الصيام في السفر في الصحيحين، ليس من البر الصيام في السفر، وحديث لما صام في فتح مكة ثم أفطر في كراع الغميم قال أمر الناس بالفطر فلم يفطر جماعة أو بعض الناس، ما أفطروا يريدون أن يواصلوا الصيام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، من حديث جابر. فأحمد يقول هذه الأدلة تدل على أن الفطر إيش أفضل، الفطر أفضل. والنصوص كثيرة لكن ذكرنا شيء على سبيل المثال، حديث أنس بن مالك الكعبي، وليس أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر، هذا قشيري، في مسند أحمد وعند أبي داود وعند أصحاب السنن كلهم أنه كان في يعني غزوة أو غارة بعض المشركين على إبل النبي أو شيء من ذلك، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال لي اجلس أدنو كل معي، قال فقلت إني صائم، فقال اجلس أحدثك عن الصوم، إن الله وضع الصوم عن المسافر. هذا دليل من الآن؟ إن الله وضع الصوم عن المسافر، دليل لمن؟ دليل لمن في الأقوال؟ أحمد والظاهرية الذين يقولون بالوجوب، وضع الصوم يعني ما في صوم، لأن أحمد والظاهرية فدلتهم واحدة في الحقيقة، لكن أحمد يرى أنه فقط يتحمل هذه النصوص على أفضلية الفطر، أما الظاهرية يرون الوجوب، هذه النصوص حملوها على وجوب الفطر. فالآن لما يقول له إن الله وضع الصوم عن المسافر دليل على ماذا؟ على أن الفطر أفضل. ثم قال له ووضع الصوم أو هكذا في الحديث، نعم إن الله وضع الصوم عن المسافر، ووضع وشطر الصلاة يعني مع الصوم شطر الصلاة يقصر، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع. ثم هذا الصحابي يقول فتلهفت نفسي ألا أكون طعمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول ليتني أفطرت وأكلت معه، لأن النبي دعاه أدنو، فهو أبى إلا أن يصوم، وقد سمع الحديث أنه وضع الصوم فقال تلهفت نفسي، فكونه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم يدرك البركة مع رسول الله عليه السلام، فها هو قد تلهفت نفسه. فهذا من الأدلة لأحمد في أن الفطر أفضل، ودليل لمن؟ للظاهرية أن الصوم لا يجوز، يجب أن تفطر. ولهذا ابن حزم استدل بهذا الحديث أولئك العصاة أولئك العصاة، قال إذن معصية، الصوم في السفر معصية، لا يجوز الصوم في السفر، واستدل بالحديث ليس من البر الصيام في السفر، قالوا هذا يؤكد أنه لا يجوز الصيام في السفر، إذا كان ليس من البر سيكون من إيش؟ من الإثم، إذن حرام الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر في الصحيحين، وحديث أولئك العصاة في مسلم. هنا ننظر إلى قصة الحديث، وهذا أمر مهم جدا، ماذا حصل في الحديث ليس من البر الصيام في السفر؟ يقول جابر وجد النبي عليه السلام رجل قد أغمي عليه وظلل، أتوا بظل من الشمس، ووجد زحمة الناس تزدحم، ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان الصيام سيؤدي بك إلى هذا أنه يغمى عليك فهذا ليس من البر، وهذا لا شك أن العلماء متفقون عليه. لماذا؟ لأن الصوم إذا كان سيصل بصاحبه إلى الضرر في السفر لا يجوز له أن يصوم، هذا الرد الأول. الرد الثاني، أليس النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر؟ صام في السفر، كيف لا وقد جاءت النصوص الكثيرة لهذا. عبد الله بن رواحة أو ماذا خرج في غزوة كما يقول أبو سعيد أو غيره يقول وما منا صائم، ما في أحد صائم، كلنا مفطرون ونحن في حر شديد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فقط هم الصائمان. فلو كان الصوم لا يجوز فعله في السفر هل سيصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. إذن هذا رد على من؟ على الظاهرية. وكذلك لما قال أولئك العصاة أولئك العصاة استدل به الظاهرية على وجوب الفطر ولا دليل لهم فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في سفره في الحديث نفسه لما سافر وخرج لغزو مكة فتح مكة، لأن الفتح كان في شهر رمضان وغزوة بدر كانت في شهر رمضان، خرج وهو صائم. لو كان الصوم محرم كما محرما كما تقول الظاهرية هل سيخرج ويصوم؟ صام إلى أن وصل إلى كراع الغميم منطقة قريبة من مكة، فرأى أن الصوم شق على الناس. شوف رجعنا للحديث ليش الأول ليس من البر الصيام في السفر، فأمرهم بالفطر يعني أفطروا. أمر من والأمر أليس واجب أن ينفذ؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا، فهؤلاء لم يفطروا الذين بعض كما جاء بعض الناس هكذا جاء في الرواية ما أفطروا، يعني كأنهم وجدوا قوة قالوا سنصوم. فقال أولئك العصاة لا لأنهم صاموا فقط، لأنهم خالفوا الأمر، عزمة صارت عزيمة طروا نريد الناس كلها تفطر، فقال أولئك العصاة لأنهم خالفوا أمره، وإلا هو كان صائما عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن حزم من معه من الظاهرية لما جاءوا لهذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر ماذا صنعوا بها؟ أليست قوية؟ ماذا صنعوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذه نصوص منسوخة، وهذه دائما تكون حجة الذي لا يجد مخرجا ما يستطيع يجيب، منسوخ قل منسوخ وتخلص. قد أشرنا في دروس مضت أن هذا صنع أيضا من غير الظاهرية الطحاوي الحنفي، وقد ذكرت هذا في أكثر من درس في كتابه شرح معاني الآثار، دائما إذا دافع عن قول أبي حنيفة وانتصر له يأتي إلى قول أو دليل لا يستطيع أن يبين كيف المخرج منه يقول هذا منسوخ لأن هذا متقدم وهذا متأخر خلاص. لا غلط، ليس هذه طريقة سليمة، لا بد من الجمع بين النصوص. على كل حال الصواب هو القول الثالث، وبهذا نختم الدرس، أن الأيسر أو أن الأفضل هو الأيسر. من كان في حقه الصوم أيسر نقول هذا أفضل في حقه، ومن كان في حقه الفطر أيسر قلنا هذا أفضل. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يؤكد هذا القول أن أبا سعيد يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومنا المفطرون ومنا الصائمون، فلا يعيب المفطر الصائم ولا يعيب الصائم المفطر، لا كما يقول ابن حزم. ابن حزم يعيب الصائم قل لا يجوز له أن يصوم، وإذا صام فعدته من أيام أخرى. ها هم الصحابة منهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا يعيب هذا ذاك ولا يعيب ذاك هذا. ثم قال وهذا هو الشاهد، يرون أن من صام ووجد قوة فذاك أفضل، ويرون أن من أفطر ولم يجد قوة فذاك أفضل. شوف كيف التفصيل، هذا يؤكد القول الثالث الذي قال به ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وقتادة وعروة وابن سيرين وابن المنذر من المحققين والطبري ابن جرير وابن خزيمة، كل هؤلاء قالوا بهذا القول. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.